طيب النهاردة إن شاء الله بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هنراجع تاني موضوع الأسماء والصفات بسرعة، لأنه طبعا موضوع مهم جدا، وإحنا إيه يعني عايزين نديله حقه، ولو حد عنده أسئلة فيه، لأن هو يعني من أهم المواضيع زي ما قلنا في الاستيعاب. الباقي إن شاء الله بعد هتلاقيه سهل خالص، وهو برضه سهل إن شاء الله، لكن محتاج إن إحنا نركز فيه شوية. تمام، فبنقول التوحيد سفينة النجاة. قال الله عز وجل: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم. احنا طبعا بنتكلم على الإيمان بالله، وابتدينا في الإيمان بالله على الإيمان بوجود الله في محاضرة سابقة، وبعد كده اتكلمنا على الإيمان بالربوبية والأسماء والصفات. فبنفهم إن التوحيد بينقسم إلى 3 أقسام: توحيد ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. توحيد الربوبية اتكلمنا عليه أول مرة اللي قبل اللي فاتت، على إن هو أن يعتقد العبد أن الله هو الرب المتفرد المتفرد بصفات الربوبية، لو توحيد الله عز وجل بأفعاله، يا أفعال الله اللي هي الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وغيرها. تمام يا شباب. وبعدين قلنا إن بيضاف لذلك أيضا الملك التام والملك التام، واتكلمنا عن كل واحدة في الثلاثة دول، وإيه هي مظاهر الشرك اللي هي انتشرت في عالمنا قلنا بعض الحاجات، يعني طبعا مش كل الظواهر، لكن الحاجات المشهورة جدا اللي هي بتقدح في التوحيد في كل مجال من المجالات الثلاثة. واضح يا شباب؟ بعد كده بدأنا نتكلم على توحيد الأسماء والصفات. احنا وقتي بنراجع، فاللي داخل ما فاتوش حاجة. يعني اتكلمنا على توحيد الأسماء والصفات، واتكلمنا الأول على إزاي بنفهم الألفاظ في القرآن والسنة، وقلنا إن كل لفظ في القرآن والسنة هو في لغة العرب عموما بيكون له معنى، والمعنى ده بنعرفه من لغة العرب، وقد يعرفه من يعرفه ويجهله من يجهله. وضربنا أمثلة زي مثلا الكلام على الأب في القرآن، الكلام على قلنا مثلا لو قلنا كلمة شجرة، قلنا كلمة كتاب، قلنا أي شيء لها معنى ولا حقيقة، والكيف، والحقيقة والكيف هي الشيء نفسه بقى، اللي هي شكله عامل ازاي، تشوفه بعينيك تتصوره، هو ده الحقيقة والكيف. احنا بنتكلم على صفات الله عز وجل في القرآن والسنة، فنقول لها معنى زي أي كلمة في لغة العرب بتعرف من لغة العرب. تمام، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، وده طبقا لإيه؟ لعلم المتلقي نفسه بلغة العرب. جميل يا شباب، حد عنده مشكلة في الصوت؟ تمام. لكن الحقيقة والكيف اللي هي شكل صفات ربنا عامل ازاي، ده محدش فينا يعرفه. ليه؟ لأن قلنا الحاجات دي بتعرف ازاي؟ يعني عشان تعرف حقيقة وكيف أي شيء بتعرفه منين؟ بتعرفه عن طريق 3 حاجات: إما أن ترى الشيء نفسه، لما أقول لك مثلا كتاب شجرة، فأنت شفت الكتاب قبل كده وشفت الشجرة قبل كده، شفتها بعينيك فأنت عارفها، أو حد شافه فيحكي لك عنه، زي مثلا يجي حد مثلا ايه يحكي لك انه شاف شيء، فانت الشيء ده بتتخيله ويبقى له وصف في دماغك بناء على حكاية اللي شافه. الحاجة التالتة ان ترى له مثل، يعني مثلا انت ما شفتش مثلا فيل قبل كده ممكن، بس شفت صور الفيل وشفت ايه دي تمثيل للفيل نفسه، لكن الفيل نفسه انت ما شفتوش. تمام، او شفت مثلا حيوان تاني فيقولك هو زيه بس كبير شوية الفيل، فخلاص بتعرف ان هو الفيل اكبر من الحيوان التاني. دي الطرق اللي انت بتعرف بيها حقيقة وكيف الشيء، ان هو تراه، ترى مثله او يحكى لك عنه. طيب نيجي نطبق هذه القاعدة على كيف صفات الله، فاحنا لم نرى الله عز وجل وليس لله مثل عشان نقول له رأينا مثله، ولم يقص الله عز وجل لنا في كتابه ولا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عن كيف صفات الله، فلذلك كيف عندنا مجهول. طيب يعني مسألكم سؤال، كيف صفات الله موجود ولا غير موجود؟ يعني هل يوجد كيف لصفات الله وحقيقة؟ أيوة بالظبط، هو يوجد كيف لكنه بالنسبة إلينا مجهول. أيوة بالظبط، يوجد لكن لا نعلم. تمام، الكيف غير معلوم صحيح، بس هو موجود ولا مش موجود؟ موجود لكن لا يدرك بالعقل. جميل جدا، هو ده اللي عايزين نوصل. يبقى هل الكيف موجود؟ اه موجود، لكن نحن لا نعلم. طب ليه احنا بنسأل السؤال ده؟ لان في ناس نفت الكيف، قالت لا كيف له. طيب، او بمعنى اخر، في كلام للسلف يقولون نؤمن بها بلا كيف. يقصد ايه الامام احمد مثلا لما بيقول بلا كيف؟ اي بلا كيف نعلمه، او بلا كيف نذكره، مش بلا كيف موجود. يعني النفي هنا ليس نفي وجود الكيف، لكن نفي هو نفي علمنا بالكيف. فهمتم؟ يعني ما تلاقي حد من السلف بيقول نمرها كما جاءت. طبعا دي كلمة نمرها كما جاءت دي وردة عن كتير جدا من السلف. يعني ايه نمرها كما جاءت؟ يعني ما نقعدش ايه نقول زي كذا او مثل، هي خلاص ربنا قال يد الله فلله يد، وانتهى الموضوع. طب اليد معناها ايه؟ معنى معروف في لغة العرب. لذلك القصة اللي انتوا كلكم عارفينها وقلتوها، القصة اللي كلكم عارفينها وكتبتوها، اللي هي قصة أم سلمة رضي الله عنها من الصحابة، ونفس القصة حصلت مع الإمام مالك، وهي أشهر مع الإمام مالك، لما دخل واحد عليه فقال له ما الاستواء؟ كويس، الرحمن عرش استوى. فبيسأله إيه هو الاستواء؟ فيقول ما الاستواء؟ ما الاستواء دي تحتمل معنيين، إن هو بيسأل على المعنى اللغوي أو بيسأل على الكيف، صح؟ فالإمام مالك قال له إيه؟ قال له الاستواء معلوم. الاستواء معلوم، فأنت لو بتسأل عن معنى الاستواء اللي هو العلو والارتفاع فأكيد أنت عارفه يعني. قال لو الاستواء معلوم والكيف مجهول وفي رواية غير معقول، والإيمان به واجب إن في كيف، والسؤال عنه بدعة، وأمر به فأخرج من المسجد. نفس الأثر ده بالظبط روي عن أم سلمة رضي الله عنها برضو، إن حد جه سألها ما الاستواء؟ قالت الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. واضح يا شباب؟ فإذا من الأثر دوت من السلف بنفهم منه إيه؟ بنفهم إن كل صفات الله بينطبق عليها القاعدة اللي هي إيه؟ إن لو تسأل عن المعنى فالمعنى معلوم من لغة العرب، دور في لغة العرب هتوصل. طب واحد فعلا مش عارف، عادي ما يفتح لغة العرب، يفتح كتب لشرح الأسماء الحسنى هيلاقيها بتشرح معنى الأسماء في لغة. يعني مثلا لو أنت فتحت دلوقتي مثلا أي كتاب كده بيتكلم عن اسم الله الشكور مثلا على سبيل المثال، تمام، هيقوم قايل لك إيه؟ يقول لك الشكر في اللغة الزيادة مثلا، وإن دابة شكور هي الدابة التي تأكل فتسمن بأقل العلف. تمام، يعني الدابة كده لو عندك دابة بتربي دابة ودواب مثلا إبل بقر غنم، وفي واحدة منهم بتأكل قليل وتسمن كثير. ناس كتير تقول لك ده كأنه بيوصفني، أنا باكل قليل وأزيد كتير. لا، هو بيتكلم على إن ده في اللغة اسمه شكور، اللي هو بيبان عليه النعمة، يعني بيدي كتير، يعني تدي له قليل يظهر عليه الكثير. فالدبة الشكور هي الدبة التي إذا أكلت قليلا سمنت كثيرا، يظهر عليها السمن اللي هو التخن يعني. تمام، فقلنا مثلا احنا دلوقتي ما بنشرحش اسم الله الشكور، احنا بنشرح معنى كلمة ايه؟ شكور. شكور هو الذي إذا أعطيته القليل أعتقل الكثير، ده في اللغة. طيب تعالى بقى نشوف ده في حق الله، فالشكور أيضا كذلك لغة، لكن كيفية بقى، هل شكر الله كشكر البشر؟ أكيد لا، لا في حده ولا في وصفه ولا في شيء، يعني لا زيه في الكمية ولا في الكيفية ولا في أي شيء خالص. شكر الله عز وجل أعظم، يكفي في شكر الله أن النعمة التي يشكرها لك هي أصلا منه نعمة. يعني أنت ما بتعمل طاعة وربنا يشكرها لك، هي الطاعة دي أصلا نعمة من الله، يعني يعطيك الطاعة ويشكرك عليها أيضا. يعني الطاعة اللي أنت عملتها دي، أنت مثلا صليت ركعتين أو تصدقت، خلينا مثلا في الصدقة عشان هي إيه واضحة جدا كمثال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإيه ضربها مثل في الشكر. يعني أنت دلوقتي لما تتصدق، هو أصلا التصدق اللي أنت تصدقته ده هو مين اللي رزقك المال في البداية؟ الله سبحانه وتعالى، ومن الذي رزقك الصحة والقوة التي اكتسبت بها المال؟ الله سبحانه وتعالى. ومن الذي أعطاك هذا المال وأعانك على إنفاقه في مرضات الله؟ الله سبحانه وتعالى. وإذا بالله يكافئك شكرا على هذا الإنفاق، فشيء عجيب جدا. واضح معايا يا شباب؟ طيب، صفات الله عز وجل لها معنى يعرف بلغة العرب، ولها حقيقة وكيف موجودة لا نعلمها، نمرها كما جاءت، تفسيرها قراءتها، كل دي أقوال واردة عن السلف، اللي هي نمرها كما جاءت وتفسيرها قراءتها، وكل ده إيه؟ تفسيرات واردة عن السلف في باب الأسماء والصفات. خلاص، واضح الموضوع؟ أنا عايزكم بس النقطة دي تبقى كل الناس إيه مستوعباها جدا يعني. طيب، بنيجي نقول بقى إن أسماء الله عز وجل وصفاته، لما بنيجي نتكلم في اللغة بقى، هي تدخل في إيه؟ فيما يسمى الألفاظ المشتركة أو المشترك اللفظي. إيه هو المشترك اللفظي؟ هو لفظ عند إطلاقه بيدي معنى إجمالي، معنى إجمالي، لكن لما بيضاف إليه مضاف إليه بيدي معنى خاص بالمضاف إليه. وقلنا زي كلمة وجه، هي في اللغة ما تحصل به المواجهة. لما حطينا وجه الماء بقت إيه؟ أعلى الماء، وجه النهار بقت أول النهار، وجه الإنسان بقى وجه الإنسان، وجه الحيوان بقى وجه الحيوان. فكذلك ولله المثل الأعلى، لما يكون وجه الله يبقى على الإيه؟ على الشكل الذي يليق بالله، كما أن وجه الماء كان يليق بالماء، وجه الإيه؟ النهار كان جزء من النهار، وجه الإنسان وهكذا. يبقى إذن وجه الله على الوجه الذي يليق بالله. واضح يا شباب؟ وقفنا يعتبر هنا المرة اللي فاتت، يعني احنا قرأنا كده ايه قراءة سريعة من اول هنا، هنبدأ بقى نشرح بالتفصيل دلوقتي. صفات الله عز وجل دي عملت مشكلة للفرق الإسلامية، أو الفرق الإسلامية قسمت فرق كثيرة في باب الأسماء والصفات لمشكلة ما. إيه هي المشكلة؟ أو بمعنى آخر، ما هو حل المشكلة اللي إحنا بنقدمه؟ حل المشكلة سهل جدا بالنسبة لنا. إيه هو؟ بنثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، ونسكت عما سكت عنه. الموضوع بسيط خالص، إحنا ماشيين ورا الدليل. ربنا قال ويبقى وجه ربك، يبقى لله وجه. قال بل يداه مبسوطان، يبقى له يدين. اللي ربنا يقول عليه إحنا إيه؟ معاه. تمام، يبقى اذا بنثبت، يبقى اثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. دي عقيدة السلف الصالح في كلمتين. يبقى الحل الذي يقدمه السلف في باب الاسماء والصفات اللي احنا بنعتقده، نحن نثبت ما اثبته الله عز وجل بلا تشبيه، لان ربنا قال ايه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال هل تعلم له سميا. تمام، وننزه الله عز وجل عن جميع صفات النقص، بس ايه؟ بس بلا تعطيل. تنزيه ده لا يقودنا للتعطيل، لان زي ما قلنا برضو المره اللي فاتت، ان الناس اللي عطلت ونفت الصفات هي كانت بتعمل كده عايزه ايه؟ عايزه يعني تعمل فرقه ضاله وخلاص، او عايزه مثلا انها تحرف القران والسنه وخلاص. لا، كان في دماغهم شبهه هي اللي وصلتهم لكده، الا وهي ان هم في الاول شبهوا الله عز وجل، فجعلوا الصفات لو اثبتوها هتبقى ايه؟ شكل صفات البشر. فقالوا ما ينفعش، يعني مثلا عندهم يد الله ووجه الله، الكلام ده لو قالوا ان الله عز وجل يد ويجه يد ووجه والكلام ده كله، هم بيعتقدوا لو قالوا كده هتبقى زي ايد البشر وزي وجه البشر فهيبقوا مشبهه. فقالوا لا، اذا كانت الصفات دي هتعمل تشبيه يبقى نشيلها خالص. فبداوا يفسروا بقى ايه؟ تفسيرات باطله، يقولوا اليد هي القدره، الوجه مش عارف، وهكذا بقى، بداوا يغيروا ايه؟ معاني الصفات. طيب، واضح لحد هنا يا شباب؟ كويس، واضح. طيب، يبقى اذا بداوا ان هما يعملوا ايه بقى؟ قالوا خلاص احنا هننفي الصفات دي، هننفيها. طب ننفيها ازاي؟ احنا قلنا قبل كده ان اللفظ له ايه؟ الصفه لها لفظ ولها معنى. اللفظ له اللفظ بتاعه اللي هو نفسه موجود في القرآن أو السنة وله معنى. طيب جم عند اللفظ نفسه، اللفظ نفسه اللي هو يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول هو الرحمن الرحيم. طب كلمة الرحمن الرحيم دي نعمل فيها ايه؟ تمام، فبعضهم قال نشيلها خالص نمحيها. طب ازاي نمحيها يا جماعة؟ ده الفاظ دي وردت في القرآن والسنة، فطبعا ما يقدرش يمحيها من القرآن لأنه لو عمل كده يكفر. يعني أجمعت الأمة إن من زاد على القرآن حرف أو نفى منه حرف يبقى كافر، موضوع خلصان، فهو مش هيقدر يعمل دي. فبدأوا يعملوا إيه؟ بدأوا ينفوا السنة، ينفوا السنة اللي فيها أحاديث الصفات. واضح؟ يبقى ده المسلك الأول اللي هو نفي اللفظ نفسه بالرد والتكذيب. يقول لك اللفظة دي أصلا لم ترد، يقول لها إزاي ده وردت مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يقول لك لا اصل الحديث ده احنا ما بنقبلش بيه. تقبلش بيه ليه؟ ده هو صح سندا ومتنا وكل شيء. يقول لك لا اصل الاحاديث اللي ما بتقبلهاش العقل دي احنا ما بناخدش بيها. هم الاول ايه عملوا؟ الالفاظ اللي في السنه شالوها الاول، هيجوا بقى للقران لسه ويتلاعبوا تلاعب تاني. يعني يبقى اول حاجه في اللفظ نفسه بدل ان هم ايه ينفوا الاحاديث اللي فيها آيات للصفات ويقولوا لا يقبلها العقل، لأن في أحاديث كتيرة شرحت ووضحت أشياء عن صفات الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول أن الله عز وجل يضع قدمه في النار حتى ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط، عارفين الحديث ده؟ دي فرق مسلمة. الحديث ان اللي يقدر حتى يجيبه لنا من يجيب نص ولا حاجه، الحديث ان النار، انتوا عارفين النار ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. عارفين الايه دي طبعا، سمعتوها قبل كده صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم بقى بيقول في شرح الايه ان تظل جهنم تقول هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد حتى يدخل كل من سيدخلها. يعني كل الناس اللي هتدخل النار دخلت النار خلاص، وما زالت النار تقول هل من مزيد. فايه اللي يحصل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيضع الرحمن فيها قدمه فينزوي بعضها الى بعض وتقول قد امتلأت قد امتلأت. تمام، فده حديث اهوت مش بس بيذكر ان لله عز وجل قدم، لا ده بيذكر او ينزوي يعني تتطبق. يعني تمام، او الحديث زي ما اختار روان كده جابته، هو عن انس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط اي قد امتلأت. تمام، فالحديث دوت بيذكر صفة من صفات الله اللي هي أن الله عز وجل له قدم. دي مش موجودة فين؟ مش موجودة في القرآن. هم طبعا الصفات دي بتعمل لهم مشاكل، عايزين ينفوا خلاص. احنا بالنسبة لنا مذهبنا ايه؟ مذهب أهل السنة يا جماعة، انما تسمع حديث زي ده اول حاجة بتثبت لله عز وجل قدم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما عندناش فيه مشكلة بلا تشبيه. وفي نفس الوقت ايه؟ بنعرف ان القدم هذه لها كيف لا تدركه العقول وانتهى الموضوع. اختنا ندى بتقول لما حضرتك بتتكلم بسرح غصب عني وتخيل شكل ربنا شوقا له، فكيف اصرف هذا عن تفكيري؟ ما هو ده اللي احنا بنتعلمه، بنتعلم ان اي، عارفين كلمة كان الشيخ حتى حسان بيقولها لو انتوا كنتوا بتسمعوا له دروس زمان، كان دايما اول ما يجي يتكلم على حديث من احاديث الصفات يقوم قايل ايه؟ وكل ما دار ببالك فالله خلاف ذلك على طول. تبقى عارف كده ان الله عز وجل اجل واعظم من كل ما يدور ببالك. واضح شباب؟ فافتكر الكلمة دي على طول، وكل ما دار ببالك فالله خلاف ذلك. يعني ايه تكييف؟ التكييف هو اعتقاد العلم بالكيف، لسه هنجيله دلوقتي. اعتقاد ان الكيف يعني الشكل والحقيقة نقدر نحن ندركه بالعقول، هو ده معنى كلمة تكييف. حلو. طيب تعالوا تاني بقى نتكلم عن التعطيل. التعطيل هو النفي، هم عايزين ينفوا الصفات، فطبعا مش هيقدروا ينفوها، فبدأوا أول حاجة يتعاملوا إيه؟ مع اللفظ. طب اللفظ إذا كان في القرآن ما يقدرش ينفيه، لأن نفاه لكفر. لذلك حتى بعض أئمة المعتزلة، والمعتزلة طبعا هم أكتر فرقة نفت الصفات يعني، فقال لو وددت لو حككتها من المصحف، يعني يجي عند آية من آيات الصفات ويقول لو أقدر بس أشيلها، وده طبعا كفر أصلا. بس هو مش قادر يعمله ليه؟ لأنه لو عملها لكفره الناس كلهم، وهيقولوا خلاص أنت مش مسلم، ويتركوا اتباعه. حاسس مش عايزين ندخل قوي في تفاصيل الفرق والكلام ده، عشان ملوش لازمة يعني، مش موضوعه يعني. تمام. طيب فبدأوا يعملوا إيه؟ يقول لك لا إحنا مش هنقدر ننفي القرآن، بس ننفي الأحاديث اللي هي أضافت صفات مش موجودة في القرآن، نقول دي لا تقبلها العقل وينفوها بالعقل. لذلك مشكلة المعتزلة مع السنة إن هما يقول لك إيه؟ يقول لك إن إحنا لا لا، أول حاجة هما بدأوا يبتدعوا ضوابط ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فمثلا والضابط ده هتسمعوه كتير، وممكن تكونوا بعضكم سمعوا كتير، حتى بعض العلمانيين والناس اللي هي بترد الشريعة بتيجي في الإعلام تقول الكلام ده، اللي هو يقول لك إيه؟ يقول لك إن السنة أو الأدلة عموما منها ما هو ظني الثبوت، ومنها ما هو إيه؟ قطع الثبوت. حلو. طيب القرآن قطع الثبوت، ما عندناش فيه مشكلة. طب السنة، المعتزلة بقى هما اللي إيه عملوا التفريق ده، قال لك السنة فيها قطعي وفيها ظني. طيب هل التفريق ده صح ولا غلط؟ لا، التفريق ده صح فعلا فيما هو قطعي وما هو ظني، بس ربنا تعبدنا بإيه؟ بغلبة الظن. يعني انت حاجة معتقد بنسبة 99% انها صح، خلاص بتعبد الله عز وجل بها، مالكش دعوة بقى، ربنا مش هيحاسبك على واحد من 10% ده. طيب ايه هو قطع الثبوت؟ قطع الثبوت هو القرآن والحديث المتواتر. يعني ايه الحديث المتواتر؟ الحديث المتواتر هو الذي نقله جمع عن جمع عن جمع، تستحيل العادة تواطؤهم عن الكذب. خدوا بالكم التواتر ده هو طريقة في نقل المعلومات، التواتر هو طريقة في نقل المعلومات تغني عن النظر في الناقلين. ركزوا في الحتة دي، يعني ايه تغني عن النظر في الناقلين؟ هسألكم سؤال، في بلد اسمها أمريكا ولا مفيش؟ طيب في رئيس لأمريكا اسمه بايدن صح؟ طيب أنت شفت أمريكا رحتها وشفت بايدن ده بنفسك؟ وشفت ان هو رئيس، ما حدش فينا راح صح؟ طيب لو جينا نطبق علم الحديث كيف وصلتنا هذه المعلومة؟ تمام. هل الناس اللي اوصلوا لك المعلومة دي، وكالات الانباء والناس دي، هل هم ما بيكذبوش؟ يعني وكالة الانباء دي صادقة بنسبة 100% ولا احيانا بتكذب؟ بيكذبوا صح. فاذا لو جينا نطبق العدالة، عدالة الرواة عليهم، مش هتنفع، فبالتالي المعلومة بتاعتهم دي ممكن تكون غلط، صح ولا مش صح؟ فممكن ما يكونش في حاجة اسمها أمريكا، وممكن ما يكونش في رئيس اسمه بايدن، صح كده؟ ده كلام ده نظريا، لكن حقيقة فيه، واحنا متأكدين كلنا ان فيه، حد عنده شك ان في بلد اسمها امريكا وفي رئيس اسمه بايدن هناك دلوقتي؟ ما حدش عنده شك. ليه بقى؟ مش عشان حد سافر ولا الكلام ده، لان اللي سافر ده نفسه ممكن يبقى مش مسلم، ممكن يبقى مسلم عاصي، ما ينفعش ناخد منه رأي، لان الطريقة التي نقل بها الخبر ده اسمه طريقة التواتر. يعني ايه التواتر؟ يعني اعداد من البشر لا يمكن ان كلهم يكونوا بيكذبوا، دي اسمها طريقة التواتر بقى. رواه جمع عن جمع تستحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني مش ممكن كل وكالات الأنباء بتكذب، وكل البشر بتكذب، وكل اللي راحوا أمريكا بيكذبوا، مش ممكن. كل الناس دي اجتمعت على إن في بلد اسمها أمريكا وإن لها رئيس اسمه بايدن، صح كده؟ فطالما العدد ده كله اجتمع يبقى الخبر ده صح، بغض النظر عن الرواة أصلاً. تمام، يبقى ده الضابط. الضابط هو ايه؟ تستحيل العادة. العادة يعني مش الشرع الاستحال ده، العادة، عادة الناس. تستحيل الناس دي كلها كذبت، يبقى اكيد الناس دي كلها صادقة. واضح كده يا شباب؟ يبقى الطريقة دي اسمها طريقة التواتر. طيب الاحاديث بقى التي وصلتنا عن النبي عليه الصلاة والسلام بالطريقة دي قد ايه؟ قليلة جدا. لكن القرآن نقل بهذه الطريقة، القرآن نقل بالتواتر. يعني ايه القرآن نقل بالتواتر؟ يعني هتشوف دلوقتي احنا اهوت مثلا الأرض عليها مش عارف 6 او 7 مليار، وهتروح كل بلاد العالم هتلاقي نفس نسخة القرآن، وكل الأجيال تناقلتها بنفس الحروف بنفس الكلمات. فالطريقة التي نقل بها القرآن دي هي طريقة التواتر، اللي هي تستحيل الكذب. لان ازاي كذا يعني هيبقى الكذب فين؟ مفيش، لان هو في كل البلاد وفي كل الامصار وفي كل الـ القرون، او كل الـ يعني المراحل الزمنيه كلها نفس كلمات القران. الفاتحه هي نفسها بنفس حروفها بنفس طريقه نطقها من لدن النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه والتابعين وتابعي التابعين، هي نفس الحروف والالفاظ وكل شيء. تمام، فبالتالي التكذيب للقرآن هو تكذيب للنبي عليه الصلاة والسلام، وتكذيب لإيه؟ لله عز وجل على طول. ليه؟ لأن مش ممكن الناس دي كلها كذبت. فالقرآن نقل بالتواتر، فلذلك ما حدش يقدر ينكر شيء من القرآن. السنة التي نقلت بالتواتر، موجود أحاديث نقلت بالتواتر بس قد إيه؟ قليلة جدا. لكن معظم الأحاديث النبوية لم تنقل بالتواتر. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الحديث ممكن يسمعه صحابي واحد وينقله. واشهر حديث من الاحاديث اللي هي الفرد اللي هي مش متواتره، يعني حديث ايه؟ اشهر حديث اللي بتلاقوه دايما في اول كتب الحديث هو كتاب ايه؟ حديث ايه؟ بالظبط، انما الاعمال بالنيات. حديث انما الاعمال بالنيات من الراوي بالظبط سيدنا عمر. شاطرين، جزاك الله كل خير، انا مبسوط بكم جدا. فالحديث ايه؟ عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. صح كده؟ اول حديث في الاربعين النووية، وفي كتب كتير من كتب الاحاديث هتلاقوه اول حديث، ودايما بيحبوا يبداوا بيه. عشان ايه؟ عشان انت تبدا تصحح نيتك، وفي نفس الوقت هو المصنف بيحطه عشان يصحح نيته. بالظبط، هو تواتر بعد كده، بس مين الراوي الأولاني؟ هو سيدنا عمر بن الخطاب. انتوا درستوا حديث مع حد تاني ولا ايه؟ في بتاخدوا دورة أحاديث؟ ف ده مثلا ايه؟ مثال لأحاديث لم يكن متواترا في طبقة الصحابة. طيب أقول لكم بقى، يعني تعالوا نتكلم ايه بشكل عملي، اقول لكم يعني امثله عمليه على موضوع التواتر ده، او على بطلان مذهب الموضوع نفي الاحاديث غير المتواتره ده. انتوا عارفين حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما بعث معاذا الى نحو اهل اليمن، عارفين الحديث ده؟ تمام، ايوه. الحديث ده ان سيدنا معاذ النبي صلى الله عليه وسلم بعثه لأهل اليمن، فقال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فدعو، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وقعد يعلمه الإيه؟ هي دي إيه؟ الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمال يقولها له، دي العقيدة صح؟ قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ده بداية العقيدة إيه؟ يبقى بيكلموا دلوقتي في عقيدة ولا في أحكام فقهية؟ لا بيكلموا في العقيدة، لأن هم المعتزلة بيفرقوا بين إيه؟ بين الأحكام الفقهية العملية وبين الاعتقاد، يقول لك دي ينفع ناخد بها بالآحاد ودي ما ينفعش، ينفع ناخد في الأحكام الفقهية بالأحاديث الآحاد لكن ما ينفعش ناخد في الأحكام الاعتقادية. طب دلوقتي من الذي علم أهل اليمن العقيدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يعلمهم العقيدة بعت لهم، بعت لهم كام صحابي؟ بعت لهم مثلا 100 صحابي عشان يبقى العقيدة منقولة لهم بالتواتر، ولا بعت لهم صحابي واحد يعلمهم؟ يبقى ده الحديث ده أصلا دليل على نقل العقيدة بطريقة الآحاد، يعني الحديث ده في حد ذاته بيبطل هذا المذهب. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام وبما ينقل به وما لا ينقل، لما أراد أن يعلم بلدا كاملة أو قوما العقيدة بعث لهم واحدا ليعلمهم ونقل لهم العقيدة بطريقة الآحاد. واضح يا شباب؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال، قال إيه؟ قال بلغوا عني، وما قالش بلغوا عني ايه تواترا مثلا، او قال لهم لو في العقيده لازم تبلغوا بشكل التواتر، لا قال لهم بلغوا عني خلاص. تمام. طيب يبقى نرجع تاني ان طريقه نقل المعلومات نصين، نوعين. نوع اللي هو تستحيل العاده تواطؤهم على الكذب، وضربت لكم مثال بايه موضوع امريكا ده مثلا، وان ليها رئيس اسمه بايدن والكلام ده كله، ده اسمه ايه؟ ده وصلنا ازاي؟ وصلنا بالتواتر، رغم ان الناس اللي نقلت لنا دي ممكن تبقى كذابه، يعني لو كل واحد لوحده كده ممكن يبقى كذاب، لكن الطريقه اللي جات لنا بيها ان الناس دي كلها اجتمعت دي طريقه التواتر بقى، اللي تستحيل العاده تواطؤهم على الكذب، ودي الطريقه التي نقل بها القران، لذلك القران متواتر قطعي الثبوت، فعشان كده ما حدش يقدر ايه يحرف شيء في القران والا كفر. لكن السنه التي نقلت بالتواتر قليله جدا، واغلب السنه احاديث احاد او احاديث فرد، فالمعتزله عشان يخلصوا من موضوع الايه، من موضوع الاحاديث ده، وما يتعبوش نفسهم بقى ان هم يقعدوا يردوا على ايه، على تاويل الاحاديث وليه كذا وليه كده، قال لك ايه الاحاديث دي كلها اصلا ما بناخدش بقى في العقيده من الاخر كده، وهو مش هيقول لك ايه جمهره الاحاديث اللي هي الاحاديث الوف، يعني انتوا عارفين كان يلقب بعض المحدثين بامير المؤمنين في الحديث لما يحفظ ايه ألف حديث، اللي هو مليون حديث، وده كان حدث كثيرا لكثير من الأئمة زي الإمام مثلا سفيان الثوري وزي الإمام بخاري، كانوا يعني يحفظوا مليون مليون حديث، ألف حديث اللي هو مليون. تمام. فتخيل الملايين دي كلها، طبعا الملايين دي فيها الصحيح والضعيف، لما الإمام بخاري اختار من المليون دولت شوية بس صغيرين كده اللي هم أصح ما كتب وما وصل إلى إليه علمه، كتب الايه الصحيح الجامع اللي هو صحيح البخاري اللي هو 6000 حديث. تمام. طيب 6000 من بحسب المقرر يطلعوا 4 تقريبا، 4000 حديث، 4000 حديث اللي هم اصح ما وصل اليه علم البخاري، يجي المعتزله يقول لك مش هناخد منهم حاجه الا المتواتر اللي هم حوالي ايه 300 او 200 من ال 6000، يبقى بينفوا معظم السنه بهذه الطريقه. وده اللي بقول لكم بتسمعوا العلمانيين واصحاب الشبهات والناس دي لما تيجي على القنوات وبتاع يقول لك ايه ان السنه منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني، وان احنا مش هنطبق في الاحكام الا ما هو قطعي، هما بيقولوا الكلام ده عشان يقولوا ايه، يقولوا احنا مش هنطبق السنه من الاخر، يعني واضح. فده اللي عملوه فين، اللي عملوه المعتزله ومن نحى نحوهم في التعامل مع السنه، قال لك الايه السنه ديت معظمها ظني الثبوت فمش هناخد بيها في العقيده، وده طبعا مذهب باطل. طيب نرجع تاني بقى للموضوع الايه التعطيل. التعطيل هو النفي، هم عايزين ينفوا الصفات. ليه برضو عايزين ينفوا الصفات؟ زي ما قلنا لان هم شبهوا الصفات في البدايه، فلما شبه الصفات قال هي لا تليق بالله فبالتالي هننفيها، قال لك لو قلت يد تبقى زي يد البشر، لو قلت قدم تبقى زي قدم البشر، لو قلت وجه يبقى زي قدم، يبقى زي وجه البشر، فبالتالي هننفي الصفات دي كلها. طب ينفيها ازاي؟ فالاول نفي الدليل نفسه، فإذا كان في القرآن فنفيه كفر، فده ما حصلش. فبدأوا ينفوا أحاديث السنة، إما يقول لك موضوع إنها مش إيه لا تقبلها العقل، أو هي غير متواترة، أو أي سبب من الأسباب ينفي بها السنة. لفظ متواتر اللي هو في حديث متواتر يعني، تمام؟ وزي لفظ القرآن، القرآن ألفاظه متواترة. طيب دي الطريقة الأولى، إنه ينفي اللفظ نفسه، يقول اللفظ ده لم يرد. حلو. الطريقة التانية ودي الأكتر بقى شهرة، اللي هو يحرف اللفظ. إيه يحرف اللفظ بقى؟ إذا كانت في القرآن برضو فدي كفر، ودي حصلت لما جه واحد ذهب إلى بعض أئمة القراء وبيقول له إيه؟ بيقول له ألا تجد في قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، بيقول له ما فيش رواية بالنصب ليجعل من المتكلم موسى المتكلم وربنا إيه؟ يجعل لفظ الكلام مفعول به، اللي هو تلقى الكلام يعني، مش هو اللي اتكلم. فعايز يقول إيه؟ وكلم الله، يبقى مين اللي اتكلم؟ موسى اللي اتكلم. تمام؟ في حد قبس بتقول حديث الآحاد هو من لم يجمع شروط التواتر، وهو ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب. طيب إحنا عايزة إيه؟ مش فاهم يعني، انت بتسألي عايزة تشرح المعنى ده ولا بتضيف إضافة ولا ايه؟ احنا قلنا المتواتر اللي رواه جمع عن جمع تستحيل عادة تواطؤه مع الكذب، ده حديث الايه المتواتر. الاحاد اللي ما وصلش للتواتر بس، وخلصنا على كده. اقسام بقى العزيز والغريب والمشهور ديت بقى تاخدوها في المصطلح بقى، مش عندنا هنا، لان احنا لو قعدنا نتفرع ونشرح كل حاجة احنا مش هنخلص بقى. معايا يا شباب؟ فبنقول هو راح لإمام من أئمة القراء بيقول له هل وجدت قراءة من قراءات القرآن فيها النصب للفظ الجلالة؟ يعني يقول وكلم الله موسى تكليما، يبقى اللي اتكلم هو سيدنا موسى. فقال له وما تفعل يا خبيث في قول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. يبقى الراجل ده كان رايح يعمل ايه؟ راح يحرف اللفظ. عشان يعني في صفات الكلام. في حد بيقول مش فاهم الفرق بين المتواتر والآحاد، يعني مش عشان أي حديث يوصلنا الناس تواتروا. لا، مش كل الأحاديث متواترة. مش كل الأحاديث متواترة. التواتر ده هو أعلى صور نقل المعلومة. تمام؟ فإذا وصل للتواتر فده أعلى الأحاديث من حيث الصحة، صحة النقل. واضح؟ وده هو الطريقة التي نقل بها القرآن. لكن أغلب الأحاديث لم تنقل بالتواتر، نقلت صحابي عن صحابي أو اتنين عن اتنين. يعني مثلا تجيب حديث تلاقي له مثلا من الصحابة مثلا اتنين رواة أو ثلاثة رواة، وتيجي مثلا في طبقة التابعين تلاقي مثلا تابعي أو عن الصحابي أو اتنين أو هكذا يعني. لكن ما بيوصلش لدرجة التواتر اللي هو مثلا عدد كبير من الصحابة عن عدد كبير من التابعين. لا، الكلام ده مش وارد في معظم الأحاديث، بل بالعكس أغلب الأحاديث بيبقى صحابي عن عنه تابعي عنه إيه وهكذا يعني. لكن ما بتلاقيش كله إيه عدد كبير، جمع كبير جمع كبير، ده ما بيحصلش. وضحت؟ بنرجع بس بسرعة تاني بقى للشجرة بتاعتنا اللي هي التعطيل. التعطيل هو النفي، نفي اللفظ نفسه. فاذا كان من القران ده صعب جدا ما حدش بيعمله، لكن من السنه قلنا بقى بينفوه عن طريق يقولوا مش هناخد بالايه بالاحاد او لا يقبله العقل او ما الى ذلك. الحاجه الثانيه انه يحرف اللفظ، يحرفه زي ايه في القران، زي المثال اللي قلناه بتاع ايه ان هو كان عايز ينفي صفه الكلام بتحريف ايه وكلم الله موسى تكليما، كان عايز يحرفها الى وكلم الله. تمام؟ طيب، وتحريف في السنه ان مثلا ممكن يبقى الرواية بتاعت الحديث لها أكثر، الحديث له أكثر من رواية، فرواية تانية مثلا ما فيش فيها اللفظ ده فيقول دي الرواية دي هي المقدمة، أو بتروي اللفظ بشكل تاني مختلف وهكذا يعني. طيب، يبقى ده تحريف اللفظ، وده أقل أنواع التحريف، قليل يعني ما تلاقي حد بيعمله. أمال المشكلة كلها فين بقى والمعركة الكبرى؟ هي تحريف المعنى. تحريف المعنى إنه يثبت اللفظ وينفي المعنى، دي بقى هي ايه هي المشكله كلها. طيب، المعنى بقى عملوا فيه ايه؟ عملوا فيه حاجتين. نفي المعنى بالكلية، وده برضو قليل. وأكبر المعارك هي في تحريف المعنى مش نفي المعنى. طب نفي المعنى ده اللي هو إيه؟ اللي هو زي ما قلت لكم قبل كده، يقول عن صفات الله إنها كالحروف المقطعة لا معنى لها. يعني كلمة الرحمن السميع البصير تسأله معناها إيه؟ يقول لك الله أعلم بمراده، لا أعلم لها معنى. إزاي ده لها معنى والمعنى ده موجود في لغة العربي؟ يقول لك أنا ما أعرفوش. يبقى ينفي إن المعنى موجود أو يفوض العلم بالمعنى لله. تمام؟ يقول لك لا نعلم، الله أعلم بمراده، أو لا معنى لها. يبقى نفي المعنى وتفويض المعنى ده نوع من الإيه؟ من التعطيل ومن النفي. عملوا ليه برضو تاني لنفس الفكرة، ان هم شبهوا الصفات فقالوا لا تليق بالله، فحبوا ينفوها، قالوا مش هينفع ننفي اللفظ لانه موجود في القرآن، قال لك خلاص ننفي المعنى بقى، وده برضو قليل. تعالوا بقى نيجي للايه، للمعركة الكبرى بقى، هي تحريف المعنى، وده اغلب المبتدعة بيعملوه. بيعملوا ايه؟ يثبتوا اللفظ ويحرفوا المعنى. طبعا اشهر من فعل ذلك هما مين؟ هما الأشاعرة اللي هم أثبتوا 7 صفات وحرفوا كل الصفات الباقية وأولوها، فنفوا صفة الكلام، نفوا صفة الرحمة، نفوا صفة كل الصفات بقى، نفوها عدا 7، وبدأوا إن هم يحرفوها، اليد، الوجه، كل ده نفوه. معايا يا شباب؟ طيب التحريف هو التأويل الفاسد. يعني ما نقول ما هو التحريف، هو التأويل معنى التفسير، يعني التفسير الفاسد. طيب الأول، ما هو التأويل؟ ما هو التأويل؟ التأويل إن أنا أصرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير ظاهر. كويس، ده معنى التأويل. لذلك الكلمة اللي هم دايما تسمعها منهم يقول لك إيه؟ يقول لك الظاهر غير مراد، يعني المعنى المتبادر للذهن مش هو المطلوب. طيب هل أصلا التأويل ده موجود في اللغة ولا مش موجود؟ موجود صح؟ وموجود في الشرع ولا مش موجود؟ يعني ممكن حاجة تسمعها وتفتكر لها معنى وتكتشف ان المعنى المراد في الشرع غير اللي انت سمعته. ده بيحصل؟ بيحصل. طيب يعني هم معنى كده كلامهم صح؟ ما هو في تأويل اهو، يبقى كلام الناس دي صح ولا مش صح؟ مش صح. ليه بقى ده السؤال؟ مش صح ليه؟ ما أختنا إسراء كده قالت، لأن التأويل مش بالهوى، التأويل له قواعد، مش أي حد كده يقول لك إيه ده والله ظاهر الآية ده مش هو المفهوم، ده المراد غيره. ماشي، إيه دليلك؟ ما عندناش مشكلة إن ده يحصل في اللغة، موجود فعلا إن تسمع حاجة في اللغة ويطلع المراد غيره، وموجودة في الشرع كتير. بس الكلام ده له إيه؟ له ضوابط. كويس، أنا بس إيه مش عايز أقعد أستغرق في التفاصيل والوقت يخلص علينا واحنا لسه ما خلصناش. طيب التأويل له ضوابط، اقولها لكم بسرعة كده عشان برضو ايه تبقوا فاهمين. الشيخ الاسلام ابن تيمية له رسالة اسمها الرسالة المدنية، اللي يحب يقرأها يعني، مدنية نسبة للمدينة المنورة يعني، لأن كان جاله واحد من المدينة بيسأله عن الموضوع ده، وده هتلاقوا رسائل الشيخ الاسلام ابن تيمية معظمها متسمية باسم البلد اللي جاي منها الايه، يعني رسالة وسطية، واحد جاله من واسط يسأله، رسالة مدنية واحد جاله من مدينة يسأله، رسالة الإيه السفرينية وهكذا يعني، تلاقي واحد جاي له من بلد أو من قوم فإيه يسأله، فتتسمى الرسالة باسم من بعث ابن تيمية الرسالة إليهم يعني، معايا شباب أو التبوكية وهكذا. فالرسالة المدنية واحد جاي له من المدينة بيسأله على الحقيقة والمجاز والتأويل، فقام كاتب الرسالة وسماها الرسالة المدنية. فالرسالة المدنية بتشرح المسألة دي اللي هي إيه؟ اللي هي إمتى يكون التأويل صحيح وإمتى التأويل يكون فاسد. باختصار أقول لكم ملخص الموضوع يعني، إن التأويل بيبقى صحيح لما يستوفي شروط التأويل. وإيه هي شروط التأويل؟ 4 شروط. رقم 1 إن يكون الكلام ده موجود في لغة العرب. رقم 2 أن يدل عليه دليل، مش بمزاجنا كده، لازم يكون الكلام ده بدليل. رقم 3 أن يسلم من معارضة دليل آخر. رقم 4 إذا كان من أمور العقيدة فلا بد أن النبي عليه الصلاة والسلام بينه. يعني ما ينفعش أجيب حديث من أحاديث العقيدة والنبي صلى الله عليه وسلم يترك الصحابة يعتقدوا ظاهر وهو غير مراد. ما أنت بتقول الظاهر غير مراد، طب لو هو غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم لابد يكون بين إيه هو المراد، صح؟ جميل، جزاكم الله خير. هم دول الشروط الأربعة باختصار يعني. فهو مثلا عايز يقول لك ايه؟ يقول لك لما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال ان ياتي ان الله عز وجل يوم القيامة يسأل العبد فيقول مرضت فلم تعدني. ربنا بيقول ايه؟ مرضت فلم تعدني. طب هو ربنا يمرض؟ اكيد لا. طيب امال ايه المطلوب؟ اكيد الظاهر غير مراد. بقية الحديث ربنا يقول له ايه؟ مرض عبدي فلان ولو زرته لوجدتني عنده، صح كده؟ طيب هنا الظاهر غير مراد، ماشي احنا متفقين ان الظاهر غير مراد، وان مرضته هنا هي ايه؟ مرض العبد، وربنا يعني نسب لنفسه ذلك في الحديث تشريفا يعني، تشريفا للعبد المريض يعني، او تاكيدا على حقه. تمام. طيب احنا معاك ان ده الظاهر غير مراد فعلا، ما عندناش مشكله في ده، بس تعال نطبق الشروط. هل ده موجود في لغه العرب؟ اه موجود في لغه العرب، ان ينسب الانسان مثلا حاجه لنفسه وليست له من باب التشريف، وزي وموجود في حق الله عز وجل كمان، زي ما تقول مثلا بيت الله عن المسجد. هل المسجد ده بيت ربنا زي ما مثلا بيتك اللي انت ساكن فيه بيتك؟ لا. امال بنقول لها بيت الله ليه؟ تشريفا للبيت الله، تشريفا. اما نقول مثلا ناقة الله اللي هي ناقة صالح، هذه ناقة الله لكم آية، هل الناقة دي ناقة ربنا وبقية النوق مش نوق ربنا؟ ما كل نوق ربنا، بس ليه نسبت إلى الله؟ تشريفا ومراعاة لحقه، إن ربنا قال لهم إيه؟ إنهم لها يوم ولهم يوم في الماء يعني، وهكذا. جميل؟ يبقى ده موجود في لغة العرب. تمام؟ ثانيا دل عليه الدليل التأويل ده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث قال إيه؟ شرحه، فقال مرض عبدي فلان. كويس، سلم من معارضة الدليل الآخر. ثالث حاجة إن هو من أمور العقيدة وبينه النبي عليه الصلاة والسلام، فده مثلا تأويل صحيح. تمام. إيه تاني مثلا؟ أقول لكم مثال تاني يكون مش من أمور العقيدة. مثلا نهي النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم للنامصة والمتنمصة. اه بيت الله ده تشريف. لعن النبي عليه الصلاة والسلام للنامصة والمتنمصة. حلو. النهي ده أو اللعن ده يدخل فيه الرجال ولا لا يدخل؟ طب ما هو أصلا الحديث نصه على النساء، إيه اللي خلاه يدخل الرجال؟ زي ما أختنا ريم كده قالت، من باب الأول يعني. إذا كان النساء اللي هم في حاجة للتزين لعنوا لو عملوا كده، فما بالك بالراجل بقى. ده اسمه قياس الأول. طيب هنقول هنا الظاهر انه للنساء، ايه اللي خلاك اولته ليدخل فيه الرجال؟ اولا رقم واحد، ده موجود في لغة العرب، ان شيء يطلق على الرجال ويدخل فيه النساء، او النساء ويدخل فيه الرجال، ده موجود كتير في لغة العرب. ثانيا دل عليه الدليل وهو القياس، اللي هو القياس الاولى. ثالثا سلم من معارضة الدليل الاخر، ما فيش دليل تاني بيقول ان مثلا حد من الرجال تنمص او عمل كذا او والنبي صلى الله عليه وسلم اقره او حاجه زي كده، ما فيش دليل اصلا كده. ثالثا ليس من امور العقيده ليلزم ان يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، بل بالعكس هو مفهوم. تمام. طب ما عادي الرجال بيعملوا والنساء بيعملوا وهو محرم، بس هنقول دليل التحريم. انا بس بضرب لكم امثله على التاويل عشان تفهموا التاويل، احنا مش بنتكلم دلوقتي عن حكم النمص او الكلام ده كله، احنا بس بفهمكم ان هل التاويل ده موجود في اللغه، موجود في الشرع؟ اه موجود، بس له ضوابط، ما هياش بقى سيبه واللي عايز اول حاجه يقولها براحته. تمام. فضربتكم مثال لتاويل صحيح اللي هو المرض، مرض مرضته فلم تعدني، وبيت الله والكلام ده كله، وامثله للايه، للتاويل الفاسد. التاويل الفاسد زي ايه؟ زي تاويل، تعالوا بقى نشوف اللي هما بيقولوا بقى. تاويل الاستواء بالاستيلاء، ودي من اشهر مثلا التاويلات عندهم. تمام. طيب رقم واحد، هل ورد في لغه العرب الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ أولا هو لم يرد. طيب بس هما بيقولوا ورد. ورد فين؟ فبيقولوا ده في بيت شعر بيقول استوى زيد على العراق بغير إيه، سيف ولا دم مهراق. صح؟ قريته اللي قرأ في الموضوع ده، قرأ البيت ده. طب انتوا بتقولوا لا، امال قلتوا منين ان دي الاستواء بمعنى الاستيلاء في اللغه؟ اصل انا ما قلت لكم هل ورد الاستواء بمعنى الاستيلاء، في ناس قالت اه. قلتوا اه منين بقى؟ هو ده دليلهم عموما، يعني دليل اللي بينفوا بيقولوا الدليل ده، بيقولوا ايه، استوى زيد على العراق فدوت ايه، بغير سيف ولا دم مهراق. فبيقولوا اذا الدليل ده، الحديث الشعر ده دليل على ان الاستواء ياتي بمعنى الاستيلاء. كويس. طب عندنا الاول ردين. الرد الاولاني ان الشعر الذي يكون مرجعا في اللغه هو شعر الجاهليه، يعني شعر ما قبل الاسلام، مش الشعر اللي اتقال بعد الاسلام. خدوا بالكم من الضابط ده. الشعر اللي بيستدل بيه في اللغة هو شعر الجاهلية، اللي هو شعر ما قبل الإسلام. ليه شعر ما قبل الإسلام هو الدليل؟ لأن بعد الإسلام فتحت الفتوحات ودخل في العربية من ليس بعربي، فبدأوا يقولوا كلام لا يعتد به، يعني دخل الناس بقى زينا مصر والشام ومش عارف والعراق، ودخل بلاد ما كانوش بيتكلموا العربية أصلا، فلما اتكلموا العربية بيتكلموا دون علم بالقواعد. يعني تعالوا النهارده كده اسمعوا الشعراء اللي بيتقال عليهم شعراء في عصرنا، بيقولوا كلام اصلا ملوش علاقه بالعربيه اساسا، ده بالعكس ده في حاجات اصلا بتتكتب حتى ما تنفعش عاميه اساسا. الاستواء بمعنى الاستيلاء مذكور في التفسير، نعم، ما احنا قلنا قبل كده ان اللي كتبوا التفاسير اغلبهم كتبوه فين؟ في مرحله ظهور المذهب الاشعري. وبعدين الطبري، ابن جرير الطبري عليه رحمة الله شيخ المفسرين، ما بيفسرش الاستواء بالاستيلاء ولا حاجة، لكن هو بيروي ان في ناس قالت كذا، لكن هو لا يرجح ذلك، لان ابن جرير الطبري من ائمة المفسرين وعقيدته عقيدة صحيحة. تمام. فهو بيروي الاقوال، بيقول ده قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا والراجح كذا، فمش معنى ان هو روى القول انه بيرجحه. ايوه هو ذكرها، لا مش ذكرها كمعنى لغوي، هو ذكرها كالأقوال التي فسر بها في التفسير، لكن احنا بنقول التفسير ده تفسير غلط، والطبري نفسه ما رجحوش. كويس. طب التفسير ده غلط ليه؟ أولا لأنه لا تحمله اللغة، واحنا قلنا من شروط التفسير التأويل تحمل يحتمل لغة، يكون له دليل لغوي يعني. رقم اتنين، إنه يدل عليه دليل. إيه الدليل في الشرع؟ في الشرع يعني متى النبي صلى الله عليه وسلم أو أين في القرآن فسر الاستواء بالاستيلاء؟ فين؟ تمام. رقم ثلاثة عارضه دليل. الدليل هو ايه؟ اللي هو حديث وقت الاستواء اللي هي فيها العلو والارتفاع. وهو اصلا تعالوا بس نفهم القضية، يعني هو اصلا ليه هم عايزين يقولوا استوى بمعنى استولى؟ لانهم بينفوا العلو، بينفوا علو الله، بيقولوا ربنا مش فوق، لذلك هم بينفوا العلو، مش بينفوا كلمة الاستواء، بينفوا العلو نفسه، صفة العلو. طب صفة العلو اصلا ثابتة بأدلة كثيرة جدا غير كلمة الاستواء، وهو العلي العظيم، فله العلو سبحانه وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فيصعد إليه فهو في العلو سبحانه وتعالى. كويس. ينزل لكم من السماء رزقا، فإيه؟ ينزل منه سبحانه وتعالى، يبقى ربنا في العلو. تمام. فهم بينفوا العلو مش بينفوا كلمة الاستواء بس، لا، استوى على غير استوى إلى. استوى إلى أي قصد، لكن استوى على يعني على وارتفع عليها يعني. تمام. فاستوى على العرش يعني على وارتفع، ده معناه. تمام. طيب هما بيقولوا لا، استوى دي معناها استولى، فبنقول أولا ده مش في لغة العرب، ثانيا لم يدل دليل على هذا التفسير، ثالثا يعارض أدلة كثيرة جدا اللي هي أدلة العلو كلها، رابعا ان ده من امور العقيده ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل استوى هتكون بمعنى استولى والنبي صلى الله عليه وسلم يترك الصحابه يعتقدون ان استوى بمعنى على وارتفع وما يبين لهمش لا ده استوى هنا بمعنى استولى؟ كمان تعالوا شوفوا كلمه استولى، استولى دي تعني ان فيها منازعه، وكان كان في حد بينازع ربنا على السماء وهو استولى عليها، زي بيت الشعر اللي هم بيحتجوا بيه، استوى زيد على العراق، بيقولوا استوى هنا بمعنى استولى. ماشي، ما هو زيد كان في حد بينازعه على العراق وهو استولى عليها، لكن ربنا ما كانش في حد بينازعه على السماء. واضح يا شباب؟ فده التأويل الفاسد. في حد بيقول هو النبي صلى الله عليه وسلم وضح كل الأسماء الحسنى، كل ما ليس ظاهره مراد في الصفات النبي صلى الله عليه وسلم وضحه، زي موضوع مرضت فلم تعدني وأدلة كتير تانية. لما يكون الظاهر غير مراد لازم النبي صلى الله عليه وسلم يكون وضحه. تمام. هذه القاعدة. طيب يبقى كده كقوله مستوى فلان على المملكة بمعنى احتوى عليها ومنها العلو والارتفاع كقول القائل. ماشي، ما هو ده انا بقولك هو بيروي الاقوال، فمنها القول استوى على المملكة اي استلى عليها، ده قول كقولهم، هو بيقول ده قوله بمعنى احتوى عليها وحازه، ده قول، ومنها العلو والارتفاع ده قول التاني. فهو انا بقولك هو بيروي الاقوال، بيقول ان في قول اتقال كذا وكذا، لكن هو بيرجح ايه في النهاية؟ لا، احنا مش بننفي ان القول ده اتقال، احنا بنقول هو اتقال وغلط. تمام. فهو من ناحية اتقال فهو اتقال، لا هو احنا مش بنقول موجود في اللغة، هو موجود في التفسير. المفسرين اللي قالوه بقى استندوا ليه في اللغة؟ فين الدليل اللغوي هنا؟ يعني احنا عايزين نرجع ليه، نقول فين الدليل اللغوي بالظبط؟ هو لا، هو مش معروف من لغة العرب ولا حاجة، هو لم يذكر دليلا، هو بيروي الأقوال اللي قالها أهل التفسير. حلو. لما بنرجع بقى للمفسر الأولاني اللي هو قالها وابن جرير بيروي عنه، فبنقول إن الدليل اللي هم ذكروه، وحتى الكلام ده لو فتحت كتب التفسير هتلاقيه في الرحمن عرش استوى على وجه الخصوص، يعني إيه الدليل اللي هم بيذكروه اللغوي؟ هو البيت الشعر اللي قلته لكم ده، اللي هو استوى زيد على العراق بغير إيه سيف ولا دم مهراق. وبنقول دليل الشعر اللي هم قالوه ده أولا هو ليس من شعر الجاهلية التي يحتج بها في اللغة، ثانيا هو اصلا تفسيره بالاستيلاء اساسا مش قطعي. يعني انت مين قال لك ان صاحب البيت الشعر لما قاله كان بيقصد الاستيلاء؟ ما هو يمكن هو برضه اظنه انه على وارتفع على عرش العراق. لا، هو الاستواء من معانيها الاستيلاء في اللغه ده يحتاج دليل. فين الدليل اللغوي؟ هو ذكر ابن جرير له في التفسير رواية هذا القول مش معناه ان ده دليل لغوي. احنا عايزين دليل لغوي. يعني ايه دليل لغوي؟ يعني نجيب حاجة من الشعر العربي القديم او من لغة العرب بتقول ان الاستواء معناه الاستيلاء في اللغة، هو ده دليل ايه؟ اللغوي. تمام. وحتى لو افترضنا ان في دليل لغوي، لو افترضنا ان في دليل لغوي وهو مش موجود حتى الآن، يعني ما نعرفوش مش لاقينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، لم يبينه، ولا يمكن تفسير الآية بذلك ليه؟ لمخالفتها الأدلة الأخرى اللي بتثبت علو الله سبحانه وتعالى. تمام. فكده كده تفسير الآية خلاص احنا متفقين ان هو الاستواء ليس معناه الاستيلاء. لكن هل الاستواء يعني الاستيلاء في اللغة؟ والله لو لقيت دليل هاته لنا، لكن احنا مش، انا ما اعرفش دليل، وعلماء العقيدة كلهم بيقولوا ما فيش دليل. لو لقيت دليل هاتيه ما فيش مشكلة. بس حتى لو افترضنا ان وجد الدليل اللغوي اللي بيقول الاستواء معناه الاستيلاء، فده شرط واحد من شروط التأويل، لسه في 3 شروط تانيين لم تنطبق، ولابد من الشروط الأربعة حتى يصح التأويل. واضح يا شباب؟ طيب يبقى نرجع تاني لما فعله الفرق مع أسماء الله عز وجل وصفاته. رقم واحد التعطيل. التعطيل عملوه عن طريق 4 حاجات، 2 مع الدليل و2 مع المعنى. 2 مع الدليل نفسه، أول حاجة نفي الدليل، وقلنا ده صعب جدا في القرآن، لكن عملوه في السنة بكلام على قطع الثبوت وقطع الدلالة ونفي إيه؟ أحاديث الآحاد. تاني حاجة نيجي على معنى الدليل نفسه، فالمعنى إما ينفوا يقولوا ملهاش معنى أو لا نعلم المعنى، تفويض العلم المعنى، وده قليل، لكن الأكثر تحريف المعنى، وتحريف المعنى ده اللي هو التأويل الفاسد، وده هو ما لم يستجمع شروط الأربعة للتأويل اللي احنا قلناها، اللي هي أن يدل عليه اللغة، أن يدل عليه دليل، أن يسلم من معارض الدليل، أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم إن كان من أمور العقيدة. تمام. كده خلصنا الكلام على التعطيل بأولاده الأربعة، اللي هي الطرق الأربعة بتوعي يعني. إن شاء الله المرة الجاية بقى نتكلم على التكييف والتشبيه والتحريف، أو التكييف والتشبيه والتمثيل. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. حد عنده سؤال قبل ما نخرج؟